ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا كله يؤيد أن اللفظ المشهور والكذب. نعم. قال حدثني محمد بن يحيى الدهري قال حدثني حرمي بن حفص بن عمارة العتكي البصري وهو ثقة. قال حدثني عبد العزيز بن مسلم القسملي البصري. حدثني عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي وهو ثقة. قال حدثنا سليمان الأعمش مثل حديث أبي بكر بن عياش في إسناده وقال مثقال حبة خردل من كدر. هذا المشهور كما تقدم. نعم هذا هو المشهور. هو المشهور. ولم يشك. لأن من شوك مثقال حبة خردل من شوك. يعني طبعا الشوك الخفي هذا يقع من أهل الإيمان كثيرا أو شوك الألفاظ. نعم. يعني الأصغر ولا يكدر. قال حدثناه أبو موسى الزمن. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري في عام 61 و200 وهو ثقة. عيسى بن إبراهيم هذا يقول الطحاوي عنه وهو والدي بغضاع. عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري يقول هو والدي بغضاع. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش بهذا الخبر مرفوعا. تقدم لنا الحديث صحيح ومنها أيضا نقف عند هنا هذا حديث عثمان غير ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود. نعم لا نقف عند هنا. هذا بذلك على التوفيق.